بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال كوسو دواد برنامجكا ديرد جمعها جمع اول با اياد هدهن او كلي كدغيستان وربهنتي اسلاميغا اه الفرقان موضوع مهم اه نواد كدغيستان تدبات كان موضوع وحو يحي حوغها داسون اي ويررضي كوبيو تبانكي سبتمبر waxaad barnaamijka ku ogaan doontaa xogo qarsoon oo aan horey loo soo bandhigin wahgaaga markale dhageystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh markana waxaan toos u gudagaleynaa mowduuca barnaamijka ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون فمت يا ضفدع الشغب هذا أوان النجوم الغر في أفق طغت عليه غيوم القهر والعلم إن الحركة الإسلامية بعد تجارب في صراعها مع قوى الكفر العالمي وإمة الردة الحاكمة لبلاد المسلمين في مصر وفي أفغانستان وفي باكستان وفي الصومال وفي المغرب الإسلامي وفي الشيشان وغيرها من بلاد المسلمين خلاصة هذه التجارب جعلت قيادة الجهاد تعيد النظر فيما سبق حركة الجهاد جاه كسر دحبح ذي بالشدة أيال الله أن أذق وحي كل جرتي دواقيد عالم كأي كتجنا ربه جاهلي يدع حال كنا آدى يوقات كمجاهدين تع سبب كؤادا يضو أنا حركة الجهاد جفهم أما أنا يدك فهم سنين وحوي هي هدف كذا يجال كدم بأيه سنة يسوء مرك الله يوق بالشدة آد بيوقات كذا إني فهمان أما إسكدر دعيان مقصد كأي وحيه سنة ين مجاهدين تع tirada jamaacadka islaamiga ah way badnayd dalalka dunida islaamka intooda badan waxa ka jiray jamaacad islaami ah oo allah dirti u dagaalamaya hardan iyo loolan adag ayaana dhaxmarayay madaxda ka talisa caalamka islaamka iyo mujaahidiinta maalinna waxa la loodinayay baadilka ay difaacayaan dawaaqida maalinna xarakada jihadiga ah ayaa la liicayay xaaladaha sadag ay wajahaysay xarakada jihadiga ah waxay dawladuhu marar badan ku guuleysteen inay go'doon ku soo rogaan mujaahidiinta hadafku samaahan inaan ka sheekeyno sida ay dawladahaasi ugu soo gashay arrinkaas ama ay kula wareegeen hubkii mujaahidiinta ama mustawaha intaas la ay ku gaareen kuna qabsadeen cuquusha ummada iyagoo adeegsanaya warbaahinta noocyadeeda kala duwan sidaas darteed hadii aan si kooban u hadalno xarakada jihadiga ah waxaa lagu go'doomiyay wadamadii ay ka howlgalay هسا أهاتي وحي فرصتك هلين دلك أفغانستان ونتجمع من كل أقطار العالم ونتدرب هنا ونعد أنفسنا هنا وتتوحد الجماعات الإسلامية هنا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد من هنا شيئا يريد من هنا شيئا فأبشروا يا عباد الله واثبتوا إن تحرير فلسطين هو من هنا، وتحرير أرض الجزيرة هو من هنا، وإعادة بلاد الإسلام إلى مظلة الإسلام وإلى حكم الشريعة هو من هنا. هجان كي يعلم ذا جهاد كي يسل قرفيجي أسبابها كيني إن أمدو نقطة مذو أفضوبا حكام تدبر لفذاءه يقاب كاللوغة بحسن كرو أفضوب كاس كلما بدن أيانا كدع كابول يقندهار شيخ أسامة بن لادن أيانا أركي إني هبونتهي إن مجاهدين تلد قارلمان قال ذا إقال لمذو ذا عدهي إن حلقان لإسكو مشقولين لدقالن كدولة ذا هي مضح ذا كجر دوني ذا مسلم كاه إن ولي أمد الله عدين قال لمذا يكون دعين هدي ما ملدا كجرى عالم كإسلام كدين تإسلام ككبحي أي قال لمدو ذا مغلط تهي وحاك قال لمعد أمدنا كل فهم كرتا قال لمذا صليبيين تي صهيوني يدا تاسي وحي كريغان تهي إنان وجرين لبقف أويسكو خلاف كرتا لدقالا كيهودا ينصار ذا لكن مركا الدقال كبلا وذا حكومة ذا كجرى ودمذا مسلمين تا بديدتك ويكاهر إيمانيان سيداس وحاق بي علماء وغهر يوشي خسامة باللادين لانكا كالي حركة جهادي قماهن هل حركة أوكلية مفهوم كبلارن مركا لغو ايغانا وحي حركة جهادي قولا ذا هاي مدناني يولويات اي حوغة سارتو حلقاسنا وحادي عكرتين قاركود اي تلمامان اناني وقتي حاضر كان ديار وهين اني دقالمان ضدك فكر ذها سهمية شكاها وحات صالحان كم إذا شيخ أبي محمد المقدسي الركلة كواس وحل قاس أركيي إن مركا ري حق العديو كدمنا لدقال لمو محايا لي ولي أود لمهل حل قاس تصالي أهان وحاي مجاهدين تسلا إلى لينيين أياه إن حل قاس دقال لغو إعلامي وما ملك آل سعود كاسو حل قاس ضد بضن أو كم إذا مسلمين تأي حتى علم ذا بواركيين إنو يهي مام إسلامي أه أواني بنانين إن لغو بحو دقالنا للاقالو dadka kugu khilaafaya dagaalkaas waxaa xitaa ka mid ahaa xarakaadka jihadiga ah iska badaa umada inteeda kale ee kuwaas oo ku sheegay inaanay awood u lahayn arinkan talaabadan ay keenin karto in lagu dhaco haadan aan ka soo kabasho lahayn ama ugu yaraan sababaysa in dhalinyarada iyo hoggaamiyasha xarakada islaamiga ah xabsiyada loo dhaadhiciyo sidaas darteed sheekh Usama bin Laden wuxuu tilmaamay inay waajib tahay in lagu dhawaaqo calaada ka dhanka ah kuwa gaalnimadooda cadahay oo dabcan ah Mareykanka oo ay dadka oo dhami isku waafaqsan yihiin inuu yahay cadawga muslimiinta waxa ugu yar ee tijaahaas laga helayna waxay tahay in uu yaraan xitaa xarakaadka jihadiga ay garab kaga noqdaan wa hadhihi almadalla wa hadha alkufr alladhi qad tagha wa amma ala ard alislam la sabila lidakkihi illa biljihad وإلا بالرصاص وإلا بالعمليات الاستشهادية جدر المذلة لا تدك بغير زخات الرصاص والحر لا يلقي القيادة لكل كفار وعاصي وبغير نضح الدم لا يمحى الهوى من المواصي fadhiye in mudahaqaatay iyo dooda la xiriira aragtidaas ayaa la qabtay in badan oo ka mid ah jamaacadkii jihadiga ee joogay Afghanistan way waafaqeen fikradaas oranaysay in la aasaaso jabhada islaamiga ah ee dagaalka kula jirta yahuuda iyo nasaarada qaar ka mid ah jamaacadka ayaa dhanka kale ku horyimid arintan waxaana ka mid ah jamaacada islaamiga ah ee Liibiya jamaacada islaamiga ah ee Masar iyo kuwa kale 1998 دي وحي جماعات بدن او جوغي افغانستان اسكو وافقين لدقالن كيهود ايا نصارادا شيخ اسامة بن لادن ايانا شرجرا ايد كو قبتي مقالادا خوست ايا دلك افغانستان اساقونا كود واقعي جبهة عالميقا اهي لدقالن كيهود ايا نصارادا كانت الجبهة الاسلامية العالمية لجهاد اليهود والصليبيين هي الاستجابة الصحيحة لتدوير الحرب ضد المجاهدين بعد ان تحولت المعركة من مع المجاهدين من معركة قطرية إلى معركة بين المجاهدين وبين تحالف أمريكا وإسرائيل وأعوانهما من الحكام العملاء فكان لابد من تغيير أسلوب المواجهة فكانت الجبهة الإسلامية العالمية لجهاد اليهود والصليبيين هي الجواب wuxuu ku soo aaday shirkaas iyadoo mujaahidiintu wadeen diyaar garowgii ugu dambeeyay oo lagu beegsanayo danaha Mareykanka ee Afrika bil kadib ku dhawaaqista jabhada caalamiga ah ee la dagaalanka yahuuda iyo nasaarada waxaa dhacay weeraradii Nairobi iyo Dar es Salaam ee lagu beegsaday safaaradaha Mareykanka ee Kenya iyo Tanzania waxaana amniyadkaasi ka dhashay dhimashada 204 ruux iyo dhaawaca in ka badan 4000 oo qof كذب هول قلدا سي وخي كهريي با وخو شيخ اسامه بن لادن ددال بلارن كوبخيي انو دد بدن او مجاهدين اه كو قنعي فكره لا خيررت جهادك كدنكا اه مريكانكا دد بدن ايانا بقدين كموجينيه ان فود لا غليو مريكانكا شيخانا كو دليعين جيري انو دونيه ان مجاهدين تا او دبركا او سار عليس اني خليغان قادي كرين اسغونا وخو مر وليبا اورن جيري وخا دونيسان ان ان لا دغالنا دبا دليف اي كدنبيان دبا دليفيا بدن مركا وخا هبون ان ان sanno aabaha dhalay daba dhilifyadaas qaatumaduna waxay noqon doontaa arin wanaagsan kadib amniyadkii lagu beegsaday safaaradaha Mareykanka ee Nairobi iyo Dar es Salaam waxa batay howlgalada ka dhanka ah yahuuda iyo nasaarada sidoo kale waxa dhanka kale kordhay dadka taageeray howlgaladaas jihadiga ah xitaa koonfurta Afrika dadyo ayaa ka yimid maadaama uu bilowday dagaalka dhanka ah Mareykanka dabcan howlgalada xilligaasi beegsanayay Mareykanka waxay ahaayeen kuwa ka dhacabada ama bariga loona adeegsada qaraxyo laakiin wali ma iman fikrada la xiriirta in Mareykanka looga yimaado xagga hawada oo loo adeegsado diyaarada la afduubtay duuliyo masari ah oo lagu magacaabo Al-Badudi ayaa waxa dhacday in diyaarad uu ku qaaday saraakiil yahuudi iyo masari isugu jirta isagoo ku dajiyay badda dhexdeeda Sheikh Usama bin Laden ayaa markaas yiri waxa wanaagsanad in diyaarada uu dhismayaal ku dhifto halkaas ayay ka bilaabatay fikrada ah in weerarka dhanaah Mareykanka loo adeegsan karo diyaarad in la dhaliyo fikrada aadna loo rogrogo ayaa xilligaasi socotay isla xilligaasi waxay ummada barkaneed guulo maadaama midowgii Soofiyeed lagu jabiyay dalka Afghanistan Sheikh Abdullah Azam ayaana xitaa hadaladiisi ugu dambeeyay wuxuu ku tilmaamayay si dadbanna in la gaaray xilligii ay mujaahidiinta wajihi lahaayeen reer galbeedka ana al awanu لأمريكا أن تتناسى خلافاتها مع روسيا لإيقاف السد الزحف الإسلامي المتقدم. كان الشيخ عبد الله عزام ينقل الأخوة نقلة اسمعون في آخر كلامه رحمه الله لا إن أحياني الله لا أجعل منكم قنابل. كان يتكلم على المعسكر الغربي كلام شديد الشيخ عبد الله عزام رحمه الله. كانت الآخر الحرب الروسية إن هجوم على إيش على أمريكا. dardargelinta fikrada la xiriirta in Mareykanka lagu beegsado weerar loo adeegsado diyaarada waxa laha haliyada ay kamid yihiin Khalid Sheikh Mohamed oo kamid ah geesida ugu waaweyn ee zaminkan lagu faano iyo mid kamid ah awliyada Allah sidaan u rajaynayno waxa dadaalkaas ku helinayay Ramzi Yusuf oo ay dhashay gabar la dhalatay Khalid Sheikh Mohamed ahna haliyay weyn oo xabsiyada cadawga kula kulmay dhibaato ba'an iyo sidoo kale walaalka Ismaray oo Sheikh Hussein bin Laden oo ka sheekeynaya uu yiri waligeey ma aragnin sidiisa oo kale geesi u ah raggan saddexda ah ayaa waday tijaabooyin fara badan oo kala duwan mid ka mid ah tijaabooyinkaas waxay ku doonayeen inay ku beegsadaan madaxweynihii xilligaas Mareykanka Bill Clinton oo uu la socdo boobka Catholic xilli ay doonayeen inay booqdaan dalka Filipiin Azmaray ayaa ku hawlanaa diyaarinta qaraxyada loo adeegsanayo howlgalka waxaana isagoo hawsha ku jira ku yimid cilad farsamo taas oo keentay in qiiq uu ka baxo dhismihii ay ka deganaayeen dalka Filipiin walaalaha ayaana isku dayay inay maareeyaan ciladaas laakiin way u suurageli weysay waxayna ku qasbanaadeen inay ka cararaan goobta kooxaha dabdamiska ayaana soo gaaray iyagoo malaynaya inuu yahay dab kacay hase ahaatee wax ka duwan ayay goobta ku arkeen walaalaha Khalid Sheikh Mohamed iyo Ramzi Yusuf ayaa ka baxsaday goobta walaalka Azmarayna wuxuu galay goob qubuura ah halkaas oo uu kaga dhuntay laamaha amniga ee raadinayay Khalid Sheikh Mohamed wuxuu ahaa nin aad u daneynayay beegsiga Mareykanka si uu shaafiyo quluubta mu'miniinta qalbigiisuna ku weynaa jihaadka wadada Allah شيخ أيمن الظواهري أو تلمامة يشخص يدها الييقن وحجري الرجل بجيش خالد شيخ محمد جبل الجهاد الذي ما زال يعلمنا دروسا في عزة المسلم في وجه طغيان أكابر المجرمين وحي الله زميله في السحاب وغوانتنامو أبا أنس المكي وحي الله سائر إخوانه الأسرى من أسرى القاعدة وسائر أسار المسلمين وأسأل الله أن يعيننا على فك أسرهم sidoo kale sheekh Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi oo isna ka waramaya Khalid Sheikh Mohamed wuxuu jiri isagu aad u daayir isla markaana ku sugan dalka Kuwait lana jooga jamaacada Ikhwaan al-Muslimiin ay digeen masraxiyad mid ka mid ah dhalinyarada ayaa isweydiinaya sida lagu soo ridi karo diyaaradaha Mareykanka Khalid oo aad u daayir ayaa qoray kelimaad ka masraxiyada ama riwaayada markii uu weynaaday wuxuu horey ka bilaabay inuu qorsheeyo sidii uu markaliya ku soo ridi lahaa 12 diyaaradood oo Mareykanku leeyahay riwaayadaas waxaan ka baarnay internetka waan ka weynay walaalkale ayaan u dirnay isna wuu ka waayay dhibaatooduna waxay tahay ma hin ciwaankeeda hadii aan heli lahayn ciwaankeeda way fudaan lahayd inaan helno ama aan soo degsano muddo kadib dawladda Filipiin ayaa mid kamid ah garoomada diyaaradeed ee dalkaas waxay ku qabatay walaalka Azmaray xabsiga ayayna u taxabeen Sheikh Abu Basir Nasir Al-Wuhaysh rahimahullah oo ka sheekeynaya walaalkan wuxuu leeyahay walaalkeena wuxuu alle siiyay aqli aad ayuuna geysi u ahaa wuxuuna jeclaa inuu wax waliba ku tababarto ka hor inta aanu soo haleerin jihaadka wuxuu bartay qaababka loola dagaalamo masaska waxaana dhici jirtay in diyaaraddu kaga dago dhulka ima aha way masasku iyo duurjoogta ku badan yihiin marka wuxuu ahaa walaal taxadiga jecel oo isbiimeeya haligan ayaa ku guuleystay inuu iska furo katiinadihii lagu jeebeeyey kana soo baxo xabsiga wuxuuna la xiriiray walaalihii joogay Pakistan isagoo ka codsaday inay u diyaariyaan baasaboor xaaladna ay haysato mar kalena uu la soo xiriiri doono si ugu sheego goobta rasmiga ee uu joogo wuxuu markii labaad u sheegay inuu joogo dalka Filipiin baasaboor ayaana waxa u keenay mujaahid kasoo safray Pakistan Allah ayaana markii dambe u fududeeyay inuu si nabadgelyo kaga dhoofo mid ka mid ah garoomada dalka Filipiin oo uu Khurasan ku laabto إني لأشهد أنهم من كل بتار أحدوا يا طالما خاضوا الصعاب وطالما صالوا Ramzi Yusuf ayaa dhankiisa wuxuu markuu guuleystay in maadooyin qarxa uu dhex dhigo diyaarad isagoo ka mid ah rakaabka diyaaradda balse wuxuu kaga dagay garoon kale oo ay Transat ku ahayd qaraxii ayaa dhacay laakiin maadaama ay miinadu ahayd mid farsamo ahaan bilow ah ma suura gelin in diyaaraddu burburto kaliyana cilad ayaa soo gaartay diyaaradda dalka Afghanistan oo ay deganaayeen jamaacad badan oo jihadi ah iyo shakhsiyaad mujaahidiin ah ayaa waxaa isugu tagay Sheikh Usama bin Laden iyo Khalid Sheikh Muhammad Khalid ayaana Sheikha u gudbiyay aragtidiisa ku aadan in diyaarada uu leeyahay Mareykanka dhulka la soo dhiga iyadoo la beegsanayo Sheikhana wuxuu dhankiisa soo jeediyay in diyaaradaha lagu beegsado dhismayaal muhiim u ah dawladda Mareykanka Fikraddii Sheikh Usama ee ahayd in diyaaradaha lagu beegsado dhismayaasha iyo tii uu watay Khalid Sheikh Muhammad ee ahayd in diyaarada la soo rido ayaana markan kulantay waxaana gorfeen iyo rogrogid dheer kadib la isla gartay in labada fikradood la jamciyo oo ay noqoto in diyaaradaha lagu beegsado dhismayaal taasoo ka dhigan qasaare hor leh iyadoo diyaaradihiina ay burbureen waxaa loo yeeray walaalihii heystay baasaboorada iyo kuwa heystay fursada ay ugu safri karaan dalka Mareykanka raggaasna waxaa ka mid ah Sheikh Abu Abdurrahman Khalid Ar-Rahbi rahimahullah oo sanadkii 2015 ku shahiiday magaalada Mukalla ee dalka Yemen ragii ugu horeeyay ee loo doortay safarka Mareykanka waxaa ka mid ah Rabiica Aman Nawaf Al-Hadrami iyo Khalid Al-Mihdar Allaha u naxariiste kuwaasoo lagu amray inay soo bartaan duulinta diyaaradaha laakiin ma aysan ogeyn hawsha rasmi ah ee laga doonayo in mustaqbalka ay fuliyaan kadib waxaa si xiriir ah dalka Afghanistan u soo gaaray rag kamid ah majmuucada fulin doonta weerarada 12ka September waxaana kamid ah Marwan Ashixi oo Sheikh Usama bin Laden ugu tagay gobolka Qandahar Muhammad Ada Ziyad Jarrah iyo Ramzi bin Shayba oo wada socday Marwan ayaa dib ugu noqday dalka Jarmalka halkaas oo ay deganaayeen majmuuca uu isagu ka socday oo la doonayay in hawsha iyo dardargelinta ay kaalin ku yeelato intaasii kadibna wuxuu aaday dalka Mareykanka si uu u soo barto duulinta diyaaradaha Muhammad Ada Ziyad Jarrah iyo Ramzi bin Shayba ayaa bil kaamil ah la joogay Sheikh Usama bin Laden dalka Afghanistan Sheikh Abu Basir oo fatradaasi ka mid ah ragga aadka ugu dhow Sheikha ayaa raggan ku tilmaamay inay ahaayeen rag qeyr badan oo aad u wanaagsan waxyaabaha sida gaarka ah ee indhahiga u qabteen waxaa ka mid ah zuhdiga iyo xalaal miiradka walaalka Muhammad Ada ayuu yiri Sheikh Usama bin Laden oo isagana sawir ka bixinaya qiimaha raggaas ayaa yiri محمد عطاء قائد المجموعة من أرض الكنانة من مصر مدمر البرج الأول جد واجتهاد وصدق يحمل هموم الأمة نرجو الله أن يتقبله في الشهداء زياد الجراحي نقاء وصفاء من لبنان من بلاد الشام من نسل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه مروان الشحي من الإمارات مدمر البرج الثاني أرادته الدنيا ففر منها يبتغي ما عند الله هاني حنجور من أهل الطائف مدمر مركز الدفاع الأمريكي البنتاغون صفاء ظاهر وفداء باهر نحسبه والله حسيبه أحمد بن عبد الله النعمي من أبها من قريش من آل البيت من ذرية محمد صلى الله عليه وسلم مجتهد في العبادة حبب إليه قيام الليل دمث الأخلاق، رأى في المنام أنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس، وأمره بالنزول ليقاتل العدو ويفتح أرضه. سطام السقامي من نجد من بلاد الحرمين، عزم وحزم ورجولة وشجاعة، إذا رأيته تتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد أمتي على الدجال بنو تميم. ماجد موقد الحربي من المدينة المنورة، الإيمان والحياء قرينان، أدب جم وتواضع عظيم. خالد المحضار من مكة المكرمة، من قريش، من آل البيت، من ذرية محمد صلى الله عليه وسلم، ورجل يطلب الشهادة بالصدق نحسبه والله حسيبه. ربيعة نواف الحازم من مكة المكرمة، صاحب همة وعزم وصبر وحياء، ممسك بغنان فرسه يطلب الموت مطانا. بلال شقيقه سالم الحازم من مكة المكرمة، قذف الله في قلبه الإيمان فترك كل شيء، وشعاره: إن الجنة تحت ظلال السيوف. فايز القاضي بن حماد المشهور بأحمد، بذل المعطاء وتواضع وحياء، وأما قبائل عسير فلها نصيب الأسد، غامد وزهران وبني شهر. أحمد الحزنوي الغامدي جسور لا يروع عند هم ولا يثني عزيمته اتقاء، إمام وخطيب ومحرض على القتال. حمزة الغامدي حب الجهاد ملك عليه فؤاده، مجتهد في العبادة قيام الليل والذكر وقراءة القرآن، يلتقط الكلمات كما تلتقط طايب التمر. إكرمة أحمد الغامدي عزيمة غير عادية، صبور ومعطاء. معتز سعيد الغامدي صاحب عبادة، آمر بالمعروف وناهي عن المنكر، جسد في الأرض وقلب يجول مع الطير الخضر المعلقة بعرش الرحمن، نحسبه والله حسيبه. وائل ووليد الصقل الشهري صاحب عبادة وقيام الليل، صاحب أدب وحياء وجهد، أبوهما تاجر وشيخ قبيلة، أرادتهم الدنيا ففروا منها إلى جبال أفغانستان الوعرة يبتغون ما عند الله. عمر مهند الشهري دمث الأخلاق، صبور يطلب الشهادة بصدق، نحسبه والله حسيبه. الشيخ أبو العباس عبد العزيز العمر الزهراني قدوة العلماء المعاصرين وبقية السلف الغابرين، العالم العالم isla xilligaas waxaa sidoo kale joogay Afghanistan si gaar ahna uu Sheikh Usama kaga warhayay majmuucada uu hoggaaminayay Sheikh Khalid Ar-Rahbi kuwaas oo isugu jiray rag cusub iyo kuwa la yaqaano waxaana majmuucadaas kamid ahaa walaalaha kala ah Mu'taz Julaybib Jarrah Ikrima iyo labada mujaahid ee wada dhalatay ee Waliid iyo Wail Ash-Shahri dhamaantooda Allah u naxariiste Sheikh Usama bin Laden ayaa markan bilaabay in majmuucad ka martida ahaa ee loo qorsheeyay fulinta howlgalka oo u sharxo aragtidiisa iyo waxa ragani ka damacsan yihiin wuxuuna Sheikh Usama bin Laden si cad ugu sheegay in laga doonayo ragan inay bartaan duulinta diyaaradaha kuwaas oo marka dambe lagu beegsan doono ahdaab si gaar ah loo soo xushay Muhammad Ata oo markii dambe noqday amirka majmuucada fulisay weeraradii 11ka September ayaa aad u la yaabay sida saraaxada leh ee uu sheekhu ugu wargeliyay hadafkooda wuxuuna yiri sheekh waxaanahay dad mar dhow yimid jihaadka sideed noogu aaminteen hawshan idinka waliba adduunyada oo dhammi idin raadinayso Sheikh Usama wuxuu yiri Muxammedow waxaa iga daadegtay inaad idinku tihiin dadka burburin doona ilbaxnimo ku sheega reer galbeedka ee Allah tala saarta sida uu tilmaamayo Sheikh Abu Basir Nasir Al-Wuxayshi oo ka mid ah ragga warinaya qisadan aan horay loo soo tubin ee weeraradii 11ka September wuxuu Muxammed Cata ahaa qof aad ula dhacsan reer Afghanistan iyo noloshooda aadna uu ugu caraysanaa Mareykanka iyo guud ahaan reer galbeedka wuxuuna maalin maalmaha ka mid ah jiri wallahi ma suuraysanaynin inaan maalin maalmaha ka mid a noolaan doono nolol la mid a tii ay saxaabadu noolaayeen lilaahi daruk wacala allahi ajruk maxamed cata taraka shifaa asuduur fi dunya lishifaa asuduuri fi laakhira iddakhara ajrahu in shaa allah kaamilan cinda allahi yowma alqiyaama kaan alxuura qad naadat wa qaalat kaan شيخ خالد الرحبي رحمه الله او اسنا كم اذا قوب جوغا ياشا ورين ايا قصدا وحوشيق ايا ان دور جير او لكل ميشي خسامة باللادين انتي اي سعودين ديارين تهول قلقي كوي تبنك سبتمبر استغان الله شيق ايا انو كم اذا هاندونا مجموعة ذا هول قلقا او قلب قادة نيساء مرء تلمامي يرق الله حشي غزوة ذا زوين يو تلمامه اي لهايين انتي اي جوغين افغانستان ايو شيخ خالد الرحبي كو تلمامي ان اي اهايين داد اد وسو عن ولا لها انتو ذكلا واختيدو ذن اي كوب حينيين قاد شدا دروس شرعية او ابدن كو رقائق ذا اي عماش قلبيقا اي روح ذا كحر تخالق ابو ري معتز الغامدي او كم ذا ها مجموعة ذا اي لها ايثار عجيب يو دم قشدا ولا له ساء قوبت معسكر كي جوجين أو هيد قوب أدو قبو برف كنا كدو أيو معتز وحسوك عجري سقض دحى يسقو بيد الرماد أما قن دعاو ديارين جو لليه سم جاهدين تا لما أنتو ذن وحي أهاين ركود ذا لقيام الليل كي يلي حسدة سدا أو تلمام يوشي خالد الرحبي على عجل فنار الكفر تكوينا فلست أريدها خطبا ولا شعرا يواسينا نريد سام باللادن شيخ أسامة بن لادن أيامر ولي بويدين جري دلن يرد مجاهدين تا اي او سيدة قار كاهو صوحو لي ربيتان كودكو آدن فولين تا عملية دسشادية قار كود أيان إسوغو شاكي إن هول قلق أو شيخ بلن قاد يأان أجرين سيدة لو شاكي يو كليان أو شيخ دون يأين أرين كاسيو أذيك سيدة حالد وكو جمعية دلن يربضان خبر كاس أيا قاري شيخ أسامة بن لادن وحونا أي مدورا لها إساقو سي عجيبة إسكووي ديي سيدا أي سورة قلقا كتاينين محمد وبان شاقو إساقو كالجيدا نفتيسا ما دام أو مقعيسو يهي أسامة ابن محمد بن لادن وليد الشهر إيا ولالكي سوائل ويا قون ليرادة إسكولها ين شيخ خالد الرحبي ما دام إسلا سوقاتين هير كمدا وحبر الشدا أيا ويديي شيخ خالد أركتدي سكو آدن هول قلقا أو بلن قاضي شيخ أسامة بن لادن وحو شيخ أوغو جوابي anigu kuma baran sheekh usama waxaan ka aheen run iyo inuu ka dhabeeyo wuxuu balan qaaday hadalkaas ayaana sabab u noqday in waliid uu qorto amaliyad sishaadiye ah walaalkiisa waailna uu dhabaha si qaado iyagoo markii dambe ka mid noqday majmuucaadkii fuliyay weeraradii waaweynaa ee 12kii September kuwaas oo gilgilay adduunka شيخ خالد الرحبي او فسح وقلان شاه كهيست شيخ أسامة بن لادن ايا اسكو هولي ان ولا له او كو اركو صفاتك وناكسن انو بيع او قاد شيخ أسامة بيعاتك ايانا اهارن شرعي اهو قفك التزام كي سحوجين كرتا وحان ولا لها سداسي بيعادك لقلي شيخ كميدها صدام السقامي ايا ولالك لأو لغو مقعاب الاحنف صدام ايانا مركي دنب كميد نقضي رقي فليي ويرردي كوبية 8 سبتمبر si loo kala saaro dadka loona kala ogaado halka uu gaarsiisan yahay sabarkooda iyo adkaysigooda banaankana loo soo dhiga hab dhaqankooda waxaa la bilaabay mucaskar culus oo xagga taktiga ah kaasoo lagu qaadanayay buuraha dhaadheer waxaana raga qaatay mucaskarkan kamid ah walaalaha Axmed Al-Haznawi Julaybib Allah ka soo daayay xabsiga iyo rag kale dhammaan walaalaha ayaana ku tilmaamnaa adkaysi dulqaad iyo walaaltinimo dhexdooda ah Sheikh Khalid Ar-Rahbi wuxuu leeyahay maalmahaas waxa ay ahaayeen maalmo iimaani ah waxaana mucaskarka kula kulmi jiray walaalaha khair badan oo uu ka mid yahay Muhammad Ash-Shahri جسر على بدن ذلة عليه إلى العلياء نفو ونعبو فيا رب ألحقني بهم في جماعة كتابك يهديهم وسيف أباب الكيوس قد بردك عمليات كوي تبنك سبتمبر وحالو مريي ولالك خالد شيخ محمد فك الله أسره iyadoo la adeegsanayo email gaar ah si ragu u helaan visa dalka galka Mareykanka oo ay u soo qaataan dowrad la xiriirta dowlinta diyaaradaha walaalaha qaar koodna waxay aadeen ulka xarameenka si ay ehladooda u soo sagootiyaan qaar kood ayaa soo gutay umrada walaalaha qaarna way diideen inay aadaan cabsi ay ka qabeen darteed in ehladooda ay ka hor istaagaan ka qaybgalka howlgalka la diyaarinayay Sheikh Khalid Ar-Rahbi waxa dhankiisa ku adkaatay inuu la soo baxo visa dalka galka sabab ku aadan isagoo safarka mamnuucka ahaa arintaasna horay uma ogeyn Sheikh Usama bin Laden Sheikh Khalid ayaana isku dayay inuu arinkaas xalliyo laakiin way u suurageli weysay allana wuxuu u qoray nolol dheer oo sanadkii 2015 ayuu ku shahiiday dalka Yemen سيدا أو تلمام يو شيخ أبو بصير ناصر الوحيش رحمه الله شيخ أسامة بن لادن آد أيو أجع على مجموعة فلسي ورردك ويتبنك سبتمبر إساقا يانا ستة وسولة عامل جري انتي أي قادنا يين دورات كي يتوبرد mid walibana xaaladiisa gaarka ah ayuu ka wareysanayay. Taasina waxay ka mid ahayd jacaylka iyo caatifada uu sheekhu ku tilmaamanaa, iyo isagoo doonayay inuu itqaaniyo hawsha, taasoo keensanaysa inuu kala barto majmuucada u qalab qaadan doonta fulinta camaliyadii nafurnimada ee ugu weyneyd wakhtigan mucaasirka ah. Sheekh Abu Basir ayaa isagoo ka sheekeynaya Maxamed Cata iyo qaabkii uu ku tegay Afghanistan kagana soo laabtay, wuxuu yidhi: Maxamed Cata aad ayuu u diidanaa inuu ku laabto wadamada reer galbeedka. Wuxuu doonayay inuu ka jihado Afghanistan. Maalinkii uu baxayay waxaan isagoo tinay isagoo oynaya. Wuxuu dhahayay: ma doonayo inaan ka tago Afghanistan. Sheekh Usama wuxuu ku yiri: hawsha aad halkaas ka qabanayso ayaa ka wanaagsan tan halkan. Markii uu tagay Pakistan, waxaa gaarigii tagsiga uu saarnaa kaga lumay baasaboorkii. Aad ayuu ugu farxay arrinkaas. Khaalid Sheekh Maxamed ayaa yiri: adigu muwaalan tahay. Wuxuu ku yiri: maya, waxaan doonayaa inaan u laabto Afghanistan. Khaalid ayaa ogeysiis ku saabsan badada baasaboorka ku faafiyay wargeysyada. Alla mahadiina, markii dambe waa la helay baasaboorkii Maxamed Cata, walaalkeenu safarkiisa ayuu u sii anba qaaday. Waqtiga ay ragga fulinaya weeraradii 11 Sebtembar bilaabeen inay la soo baxaan viisaha Mareykanka ayna isku diyaariyaan howlgalkooda, waxaa aad u kordhay cadaadiska ka imaanayay Mareykanka iyo maamulka Aali Sacuud. Warbaahinta caalamiga ah ayaana baahinaysay warbixino la xiriira in Sheekh Usaama bin Laadin uu ka soo horjeedo nidaamka dowliga ah. Sheekha Qudhiisana nashaadkiisa iclaamiga wuu badnaa, dhowr jeerna wuxuu la kulmay warbaahinno caalami ah. Turki Faisal oo ka mid ahaa madaxda maamulka Aali Sacuud ayaa soo garay dalka Afghanistan isagoo ku cadaadinaya Imaaradda Islaamiga ah inay soo wareejiso Sheekh Usaama bin Laadin haddii ay taasi dhicinna ay dhibaatooyin adag wajihi doonaan. Majmuucaadka aaday dalka Mareykanka waxaa ka mid ahaa walaalka Hani Xanjuur oo ahaa duuliye militari oo ka aflaxay dhulka xarameynka sanadkii 1996. Majmuucadii koowaad ayaa si dhib yar ku gaartay Mareykanka iyadoo bilowday qaadashada casharada ku saabsan duulinta diyaaradaha. Majmuucada labaadna waxay u qalab qaadatay inay boorsooyinka ka xirxirtaan Afghanistan oo ay afka aadiyaan Mareykanka. Majmuucada koowaad ee qaadatay duruusta waqti horena tagtay Mareykanka waxay aad u dhararaysay majmuucada ku maqan khaarijkeen ka soo bixin weli Afghanistan, sababtoo ah waxay dareemayeen in xaaladdu aanay saamixi karin dib u dhac kale, ayna suuragal noqon karto in loo qabto shubhada iyo shakiga ugu yar maadaama ay dhex joogaan Mareykanka. Sidaas darteed, iyadoo la dardargelinayo hawsha lana aqbalayo codsiyada majmuucada joogta gudaha cadowga, waxaa Afghanistan laga diray majmuucaadkii haray. Kooxihii ugu dambeeyey ee ka tagay Afghanistan waxay ahaayeen walaalaha kale Ashiq Cabdilcaziis Al Cumari oo ahaa walaal khayr badan kuna camal falay cilmigiisa, Abu Axmed Al Imaraati, Ziyaad Jaraax, Saalim Al Xaazimi iyo Muxamed Al Qaxtaani oo ku magac dheeraa Faaruuq. Allah ka aqbalay shahaadadooda. Dhammaantoodna waxaa u suura gashay inay gudaha u galaan dalka Mareykanka iyadoo tiradoodu dhan tahay 19 mujaahid. Keliyana waxaa gelitaanka dalka Mareykanka ku adkaatay hal walaal oo tirada fuliyayaasha weeraradii 11 Sebtembar ka dhigay lahayd 20 mujaahid. Xaaladdu kalkan ma ahan mid sahlan. Dhammaan majmuucaadkii mujaahidiinta waxay ku sugan yihiin gudaha dalka Mareykanka. Cadowgana waxaa dhici karta in ilbiriqsi waliba uu arrinkooda ogaado. Sheekh Usaama bin Laadin ayaana si dadban wuxuu walaalaha jooga Afghanistan ugu sheegi jiray in walaalo mujaahidiin ay maqan yihiin cadowga dhexdiisana joogaan oo ay fulin doonaan camaliyaad waaweyn. Sidaas darteed loo baahan yahay in ducada lagu kabo. وبشرناكم بفضل الله سبحانه وتعالى منذ أسابيع بأدنى إخوانا لكم قد خرجوا يحملون رؤوسهم على أخفهم يبتغون الموت مضانة من أجل رضوان الله سبحانه وتعالى فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليهم وأن يسدد رميهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخبار بفضل الله سارة. الأخ يسأل عن الإخوة الذين خرجوا للعمليات الاستشهادية في سبيل الله، أخبارهم سارة وخروجهم أرعب الكفر العالمي، فلله الفضل والمنة. ووصيتي الشديدة أن تكثروا من الدعاء لهم وأن تلحوا في الدعاء على الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويسدد. إصلاح اللقاء مجاهدين تقودها أقلان دلك مريكنك كون جران ديار قروقي وقدم بي يكو قاديان ويرر أفك عيد اللو قدر يقبوين ذا مريكنك وحي إمارة إسلامي أهقو أنستا إني دلك لسنت أسنامتي بودا تلابدا سودا لسيبوق عالمي أه ددو تيمقع علماء أيان سوساري فتاوي أيكو حاران تنمين أيان بربورين تسنمك دولة بدن وعالم ككمي ذا أيان سوجي دي إني إبسدان سنمك سو أي كراران أفغانستان بل سأمير المؤمنين ملا عمر أي يري هذا التاريخ أه كاسو أها maalinta aakhira in la igu yeero aawaykii asnaamta burburiyay ayaan ka jeclahay in la igu yeero aawaykii asnaamta iibsaday. شيخ دكتور أيمن الضواهري أيا كشكي موقف كاستاريقي قاه أوقاتي شيخ ملا عمر رحمه الله. ومن مآثر أمير المؤمنين التي أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته تحطيم الأصنام، وخاصة مجموعة أصنام بوذا ببميان. وكان أمير المؤمنين رحمه الله قد استفتى العلماء في ذلك فأفتوه بوجوبه، فصمم على إنجاز ذلك وأرسل بعثة من المقربين له ليقوموا بذلك، وكان يتصل بهم يوميا مرتين ليطمئن على سرعة إنجاز العمل. وقد شارك وفد من إخوة القاعدة في ذلك، منهم الشيخ عبد الهادي العراقي فك الله أسره، والشيخ الشهيد كما نحسبه أبو عبد الرحمن المهاجر رحمه الله، والشيخ حمزة الغامدي حفظه الله. وقد ثارت ضد الإمارة الإسلامية حملة دولية بسبب ذلك، وشاركت في ذلك قطر، فجاء وفد من وزير خارجيتها والقرضاوي وفهم هويدي ومفتي مصر الشيخ نصر فريد واصل، ووعدوا الإمارة بأنهم سيمنحون الإمارة مقعد أفغانستان في منظمة مؤتمر العالم الإسلامي، ووعدت اليابان بشراء الصنم بمبالغ ضخمة ونقله لليابان. فقال أمير المؤمنين قولة السلطان المجاهد فاتح الهند محمود ابن سبكتاكين رحمهم الله: إني أريد أن يناديني ربي يوم القيامة، أين محطم الأصنام؟ ولا يناديني أين بائع الأصنام؟ شيخ أبو بصير ناصر الوحيشي أو حلقة سجوغي أفغانستان آدنا أقودوا شيخ أسامة بن لادن أيا كشاكين يا رحلة ذي اللوغو مقعدري سفر كي توحيد كا أي مجاهدين تكو آذين قبل كباميان سلو بربريا سنم كبوذا وحونا ليهي وحولي بأو سفر كالحرير أيان دياريني مركز كديب أيان كويري شيخ أسامة وحن آذي يا قندهار إلى المركز أيا قبر لأي دوني وحان ربي إنان وجيغي دا سو أركو شيخان وو إيفاسحي وحان تغي قريغ بيت الغموض أي غندهار هالكاس أيان سيحدي واغو مركو بريينا وحا إرعي ولالكين عبد المجيد فرج الله عنه إيادر عاسم مرك شيخ أسامة وحو نوغوهر مري سفر كباميان لكن مركي آن تكني غزني وحان أركي غاريغ شيخ أسامة وميل فوكاسو سعودا مركي وقريغي نسو غاري أيان البابكي سفري وحان كو أركي مشايخ ذي أوضا سارن سيد شيخ أسامة شيخ دكتور أيمن شيخ أبو الوليد الأنساري يا شيخ عيسى مرجان شيخ أسامة ينويدي وحسو عليي وحوي شيخ إن قرداوي علماء سعطي أي كسوغيهين قندهار أين دونيان إني مناظرة شرعي أهلق لان علماء الضالبان وكسابسن حكم كدومين تسنم كبودة قصة ودميستنا اللمسعون كدب وحن ويديي ولالك خالد شيخ محمد أو قبط جوغي الباب كقبط مناظرة نوارديكا هيي وحونا إيتريي علماء دي قب جوغاها وحن اسكو ديني إنا ندوبنا مناظرة دا. لكن ضالبان أي ديدي وحنا نو شيغين إنا كفلان تهي عطك أو لدوبة أو كليا شيخ أبو حفصة المرتاني أي كمي دها علماء دا كسعودي دنك مجاهدين تأي حاضري جلسة دا وحونا تلمامي إنا سنهبونين إن مانتا لقدو دا دومين تا أسنام تا ما دام تاسي أي تهي من لدي النبي الله إبراهيم عليه السلام رير أفغانستان إي دولد دو دون أي ديار ويهين إنا دبر كوريتان وحي كدشت الله بداس أي كدومين يان سنمكا markii uu naqaash ku dhamaaday qolo waliba halkii ay ka timid ay aaday waxaan anagu u jeheysanay dhanka bamiyan sanamka buuda ayaana ahaa sanam weyn wuxuuna burburintiisu u baahnaa kimiye badan oo qaraxyo ah culimada waayelada ah ee afghanistan iyo guud ahaan muslimiinta ayaa mandaqada iimaaniyay iyadoo mid waliba uu doonayay inuu qayb ka lahaado ajirka burburinta sanamka isla waqtiga aan ku hawlanayn burburinta sanamka buuda waxay rag kale oo mujaahidiinta kamida ku hawlanaayeen burburinta sanamka mareykanka الذي رفع السماء بلا عمل لن تحلم أمريكا ولا من يعيش في أمريكا بالأمن قبل أن نعيشه واقعا في فلسطين وقبل أن تخرج جميع الجيوش الكافرة من أرض محمد صلى الله عليه وسلم والله أكبر والعزة للإسلام قاعد حنا الأنصار حنا جنادك يا ابني لادن نقاشك أبو بذن أي حل قاس أولي حييه قامياش جهادك أو كمي دهاي شيخ أسامة بن لادن وحو أها إن لسك ورئيستو إن مرد إسلامي يؤدو القادن دونتو علاسك كيمان دونا فولينتا ورر دكو إتبانك سبتمبر يو إن ورر كأمريكا كوكسو قادي دونا أفغانستان وصعن دونا لبسانو إلا يسدح سنو شيخ أسامة أي آمين سنة إن عمرك إمبراطوريات كان لغو قيمين سنة إيو حلم إذا بلسي لغو قياسو تبنان سنو سيداس درتيد هدي أمريكان كوكسو دول أفغانستان وحو غيران كوسوغنان دونا شني تبن سنو ليك بح ملتري يومد رقالي أيانا كل عدوانا دولدن إيادو وين دونتا مقع دولدها أقوى وين عالمك أو نقن دونتا إن شاء الله مد مركز دنبك بدين ويسا نفتيدا waxaa xusid mudan in qiyaastii sheekh usaame bin laadin ee ahayd in ugu yaraan 15 sano uu joogi doono maraykanka dalka afghanistan ay noqotay mid xaqiiqo ah, maadaama 15 sano kadib markii ay joogeen ay bilaabeen wadahadallada la xiriira sidii ay uga bixi lahaayeen dalkan, taasoo ku qaadatay 5 sano oo dheeri ah, kana dhigan in 20 sano ay duulaan ku joogeen afghanistan, maantana maraykanku aanu ahayn dowladdii laga heybaysan jiray. maalin ka mid a maalmihii afghanistan waxaa goobtii uu joogay sheekh usaame iyo raggiisa soo gaaray wafdi ka socda imaaradda islaamiga oo uu hogaaminayo mullaa moxamed xasan ayna ka mid ahaayeen muctasim aqa, cabdilxakiim iyo sayid aqa. sheekh usaame ayaana raggan aad u soo dhoweeyey oo maamuusay, waxaana sheeko dheer kadib uu sheekhu ku yidhi wafdiga imaaradda ee uu horkacayay ra-iisul wasaarihii dowladda islaamiga, haddana ah ra-iisul wasaaraha dowladda islaamiga ee mar labaad laga taagay afghanistan, mullaa moxamed xasan: reer afghan waxay taariikhdu u xifdin doontaa laba arrin: inay muhaajiriinta carbeed ka difaaceen maraykanka, taasina waxay idiin tahay sharaf, iyo in maraykanka ay ka ilaaliyeen inay mujaahidiintu weeraraan, taasina waxay idinku tahay arrin aan wanaagsanayn. mullaa moxamed xasan ayaa arrinkaas ka xumaaday, wuxuuna yidhi: sidaasi sax ma ahan sheikh. markaas kadib wuxuu sheekh usaame gacanyarihii amiirulmu'miniin sayid aqa ugu dhiibay malaf ay ku jiraan sawiro iyo muuqaallo, wuxuuna u sheegay inay daruuri tahay in malafkan uu tuso amiirulmu'miniin. mullaa cumar mujaahid ayaa loo daaray malafkii uu soo dhiibay sheekh usaame bin laadin, waxaana ku jiray sawirada iyo muuqaalada muslimiin filistiiniyiin ah oo ay dhibaataynayeen yahuudda, wuuna awoodi waayey inuu dhammaysto daawashada muuqaalka, markiibana wuxuu amray in loo yeero sheekh usaame bin laadin. sheekh abuubasiir naasir alwaxayshi raximahullah oo ka sheekaynaya safarka ay ku aadeen amiirulmu'miniin mullaa cumar mujaahid wuxuu leeyahay: ugu yaraan 3 gaari ayaan ku baxnay, waxaana la socday walaalkeena zubayr alxaa'ili farajallaahu canhu. durbadiiba waxaan soo gaarnay guriga amiirulmu'miniin, kulan gaar ah ayaana masjidka wuxuu ku dhex maray sheekh usaame bin laadin iyo amiirulmu'miniin mullaa cumar, wuxuuna mullaa ku yidhi: usaame, waxaan kaa rabaa inaad qaaddo howlgallo aad ku beegsanayso yahuudda. sheekh usaame wuxuu yidhi: waan ku maqlay waana ku adeecay, qoraxda ima dhici doonta anigoo bilaabay mooye howlgallo lagu beegsanayo yahuudda. sheekh usaame ayaa kulanka ka soo baxay isagoo dhool caddaynaya, aadna u faraxsan, wuxuuna nagu yidhi: amiirulmu'miniin fasax ayuuna siiyey. maalinkii xigay ee kulankaas wuxuu sheekh usaame bin laadin bilaabay diyaarinta howlgallo lagu beegsaday yahuudda oo dabcan maraykanku ka mid yahay, waxaana howlgalladii uu qorsheeyey isugu jireen kuwa dhacay iyo kuwa aan dhicin. isla waqtigaas maraykanku wuxuu diyaarinayay inuu duulaan ku soo qaado dalka afghanistan. wufuud ka socotay maraykanka iyo ruushka ayaana ku kulmay dalka dajikistan, iyagoo isku raacay in ruushkuna dhulka ka taqadumo, maraykankuna uu cirka ka duqeeyo afghanistan. fariin deg deg ah oo lasoo gaarsiiyey cabdilxayi mudmain oo ahaa mas-uulkii sirdoonka imaaradda islaamiga ah ayay maraykanku ku yiraahdeen: soo dhiiba usaama, haddii kale waxaan dhulka la simaynaa afghanistan. sheekh usaame bin laadin raximahullah wuxuu aad isugu dayey in dib loo dhigo howlgallada 11 Sebtembar oo loo suga inta uu maraykanku duqeymaha ka bilaabayo, markaasi kadibna ay weeraradu ka dhacaan gudaha maraykanka, taasoo jawaab ka noqon lahayd duulaanka maraykanka ee afghanistan. hase ahaatee waxaa arrinkaasi aad uga cudurdartay walaalaha jooga gudaha dalka maraykanka oo sheegay inaanay awoodin dibudhac kale, taasina ay keeni karta fashil ku yimaada qaswada iyo in walaalaha gacanta lagu dhigo. maalin maalmaha ka mid ah sheekh usaame bin laadin oo ku sugan masjidka ku yaalla garoonka qandahaar wuxuu walaalaha u sheegay inay dhici doonaan camaliyaad waaweyn oo afka ciidda loogu daro maraykanka. sheekh mustafa abulyaziid oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii mujaahidiinta ayaa arrinkaasi dhalilsanaa, wuxuuna ku doodayay inay arrintaasi u dulqaadan karin shacabka afghanistan oo ay culays badani ku keeni doonto, loona baahan yahay in fasax toos ah la weydiista amiirulmu'miniin. sheekh usaame bin laadin oo ilmeynaya ayaa kulankaasi wuxuu ka yidhi: madiinka ayaa la nusqaaminayaa anigoo nool, waxaanana sugaya ummadda, sidaas darteeda waa inaan tallaabo qaadnaa. marka laga hadlo fasaxa qaadashada amiirkana, wuxuu amiirku noo fasaxay inaan beegsano yahuudda, maraykankuna waa weji ka mid ah yahuudda. culimmaduna waxayba yidhaahdeen, haddii uu qof ka mid ah muslimiinta arko fursad weyn uu cadowga ku naafayn karo, haddii fasaxaas amiirka lagu xiray ay fursaddii dayacmayso, waxaa qofka u bannaan inuu beegsado cadowga. toddobaadyo ka hor qasawaadkii barakaysanaa ee 11 Sebtembar waxaa sheekh usaame bin laadin u yimid wariye reer galbeed ah oo ka socday telefishinka BBC, wuxuuna sheekhu ku yiri mar ay wada qadaynayeen: wallaahi, waxaan ilowsiin doonnaa wasaaradda difaaca ee maraykanka wasaawista shaydaanka, muwaadinka ameerikaanka ahna waxaan ku qasbi doonnaa inuu ka cararo dhalashadiisa. markii uu wariyahaasi ku laabtay halkii uu ka yimid, wuxuu si cad u sheegay in Al-Qaacida ay fulin doonto weeraro waaweyn oo beegsada danaha Mareykanka, wuxuuna tibaaxay in toddobaadyo gudahood ay Al-Qaacida fulin doonto weerar weyn. Sidaas ayayna wax u dhaceen oo saddex toddobaad kadib hadalkiisa, kuna beegan maalin talaada ah 11 Sebtembar 2001, waxaa dhacay qasawaadkii 11 Sebtembar. شيخ حسام بن لادن يرقي مجاهدين تأها إلا سعدي أو إكمدهن شيخ أبو بصير ناصر الوحيشي شيخ خبيب السوداني يهجامي يالسرق ومجاهدين أيا كان ببحي مقالدة قندهار يقو قاري ديغان بورلي أو دعا من ديغادة ترغار أو أدحي سجل لباد يا كابل هالكاس أين لبط ضباتكو سقنايين يقو سوق يأيني مغلان ورك لحر راع مليات كيكو يتبنك سبتمبر واختقاء دعي ورر ككوي تبنك سبتمبر وكور هايي شيخ حسام بن لادن محايا لي لحمال انكهر ايا دلك افغانستان وحاسو قاري رمزي بن شيبة او كمي ذا هاول عليه تنسيقين اي غزو ذا يساقو كور قليي شيخة واختقاء رسمي قاي دعدون تعمل يدا شيخ خبيب السوداني او حل قاس كمي ذا هارقي لجوغي شيخ حسام بن لادن ايا كتاب كأو قرأي شذرات من تاريخ القاعدة وحوكا قورا ميا البرقسي دي اوغو هري سيء وسو قاري ورك لحر را عمليات ككدا عيقوداها مريكنكا يسيدا وشعورك ذا نقضي maalintii talaadada ee barakeysnayd wuxuu sheekh Usaama dhagta ku hayay raadiyaha xukahayntiisa gaarka ah iyo sirhayihiisa oo ahaa sheekh Abu Basir ayaana rafaqada sheekha ku wargeliyay inay raadiyaha dhagta ku hayaan. Sheekhuna uu lacag $1,000 ah u ballan qaaday ciddii maanta u soo bishaareysa. Abaalmarintaas ayaana ahayd mid qaali ah. Walaaluhuna waxay bilaabeen inay aad u dhegaystaan idaacadaha si ay sheekha ugu soo bishaareeyaan haddii ay maqlaan war farxad leh abaalmarintana ugu guuleystaan. waqtigu wuxuu ahaa xilli galab ah oo ka mid ah maalinkaas barakeysan ee 11 Sebtembar 2001. Anigu waxaan mashquul ku ahaa inaan alaabta lagu qadayo dhaqo. Markiiba waxaan maqlay rasaas ka dhacaysa meel ii dhow. Wixii aan gacanta ku hayay ayaan dhigay. Waxaan u degdegay goobta ay xabadu ka dhacaysay. Walaalihii oo dhammaa ayaana isku soo xoomay. Waxaan maqalnay warka la xiriiray in diyaarad rakaab ahay ku dhacday taawarka waqooyi ee dhismaha xarunta ganacsiga adduunka. Takbiirta ayaa ruuxday toogii aanu ku jirnay. walaalahana wuxuu mid waliba riday rasaas farxadeed. Sujuud ayayna dhulka la dhaceen iyagoo Allah uga mahadcelinaya inuu walaalahooda waafajiyo hawshan weyn. Sheekh Usaama wuxuu raggii ka codsaday inay aamusaan, dhagtana ku hayaan idaacadaha, ducadana badiyaan, maxaa yeelay waxaa jira saddex diyaaradood oo weli hawada ku jira oo iyaguna fulin doona weerar kale. Allahu akbar, ma saddex diyaaradood oo kale ayaa dhiman? Aad ayaan ula fajacnay. Sida walaalaheena iyagoo jooga gudaha Mareykanka ay ugu guuleysteen inay afduubtaan 4 diyaaradood, wariyaha tooska u tabinaya dhacdadan oo ka tirsanaa idaacadda codka Mareykanka VOA ayaana laga dareemayaa cabsi xoogan. Codkiisana wuu googo'ayay. Mar kale ayuu soo hadlay isagoo tilmaamaya in diyaarad kale ay ku dhacday taawarka koonfureed ee dhismaha xarunta ganacsiga adduunka. Mar kale wuxuu soo baahiyay in diyaarad kale ay ku dhacday xarunta wasaaradda dagaalka ee Mareykanka ee Washington. 30 daqiiqo kadibna waxaa lagu dhawaaqay in diyaaraddii 4 la soo riday, taasoo hadafkeeda ahaa inay beegsato aqalka Kongareska Mareykanka. Sheekh Usaama bin Laden ayaana markan bilaabay inuu tanafuso. Alla ayuu ku mahdiyey oo u amaanay, maxaa yeelay hawshii sidii la rabay ayay u dhacday. Farxadda walaalahena waxay ahayd mid aan la cabiri karin. Waxay bilaabeen inay dhexdooda isku hambalyeeyaan oo ay madaxa ka dhunkadaan mashaayikhda. We have something that has happened here at the World Trade Center. We noticed. Sidaas ayay ku hirgaleen weeraradii waaweynaa ee 11 Sebtembar 2001 oo maanta laga joogo 22 sano oo kaamil ah. Waxaana barakada qasawaadkaasi ay lahaayeen ka mid ah in ruuxda jihaadka ay ummaddu dib ugu dhex faaftay. Malaayiin muslimiin ahna ay ku baraarugeen siraaca duugoobay ee soo jireenka ahaa ee u dhexeeyey xaqa iyo baadilka. Sheekh Ubeeb Suudaani wuxuu leeyahay, haddii fawaa'idda iyo miraha wanaagsan ee laga dhaxlay weeraradaasi lagu soo koobo intaasoo kaliya, keligeed ayaa ammaan ugu filan. faqad imtada shucrat aljihaad wtakhatat alxuduud yaxmilu raayaataha aluluuf min almujaahidiina bilaa xuduud ila baakistaan wajaziirat alcarab walciraaqi waalshaam wamisr wamaali waliibya wamagrib alislaam litaxriqa masaalix amriika wamasaalix xulafaa'iha fi kulli makaan xata mawraa'a xuduudihim ولأول مرة ينكسر الطوق وصار المجاهدون على مرمى حجر من اليهود الغاصبين ولو لم يكن من إيجابيات لأحداث 11 سبتمبر إلا هذه لكفت ونعمت فقد كانت قضية فلسطين واحتلال اليهود لمقدساتنا هي محور الصراع في المنطقة لأكثر من 6 عقود من الزمان. قضية فلسطين واحتلال المقدسات ودعم أمريكا اللامحدود لليهود كانت هي الدافع المباشر لأحداث 11 سبتمبر. وردي كوبية طبنكي سبتمبر وحي بربريان أودي إيا قبويني دي مرايكان كاع تاسو ما انتر نقطي ميد كهور بربرتي عالم كاع كدب مركي لغو ديك بحيي داقال ككدن كاع إسلام كاية مسلمين تاع وحونا الله شيخ أسامة بن لادن أغو باري فلي دارتي سيهدين أي جبي دونان كبير كبقرتو يدكو أمر تاقليني سيدوني دا مدادة دير تاسو سيدة باهلو أركي ما دام مدحوينها مريكن كجو بيدن وسعد أشيغي إني كجبين دولا ندي ملتري أحيغي وير رضاس. الأحداث التي نراها الآن هي إثبات بأنه ما من قوة عسكرية من شأنها أن تبني الاستقرار في أفغانستان، فهي معروفة بأنها مقبرة الإمبراطوريات. بعد 20 عاما تعلمنا الدرس وبصعوبة. هل يدي فليي ورد كوب 17 سبتمبر وحي هاين 19 مجاهد او مدكي با ادغ مغوتا عيدان شيخ ابو بصير ناصر الوحيشي او تلمامي يرقاس ايا وحو ليهي ولالها كقيب غلي قزوداس وحي لهاين تلمام او غاراه وين كسوناين دلينيرده كلا اي مجاهدين تا وحي هاين رغ وحسودما ايغونا لا سودومي كرو وانا تلمامتا مؤمنكا منجر وحته دهو ودخيا ايغا اي اديغا midkood markaad la fariisato aad la sheekaysato waxaad moodaa inaad sanada isgaran jirteen waxay ku soconaayeen iitharka waxay soo mi jireen sinin iyo qamis waliba si kooban waxay ahaayeen dad ku nool fidrada wallahi quluubtooda waxay la mid ahayd quluubta caruurta marka laga fiiriyo baraa'ada iyo dahaarada allah u naxariista dhamaantood allah waxaan weydiisanayna inuu ka aqbalo shahaadadooda oo uu darajaadkooda kor u qaado allana wuxuu u dooray arin weyn تتحدث عن رجال لا أقول أنهم حطموا برج التجارة ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية فقط، فهذا أمر يسير، ولكنهم حطموا هبل العصر وحطموا قيم هبل العصر. هؤلاء الرجال العظام جذروا الإيمان في قلوب المؤمنين وأكدوا عقيدة الولاء والبراء ونسفوا مخططات الصليبيين وعملائهم من حكام المنطقة عبر عشرات السنين عبر الغزو الفكري لتمييع عقيدة الولاء والبراء. فهؤلاء الرجال أيقنوا أن السبيل لإحقاق الحق وإبطال الباطل هو الجهاد في سبيل الله، وأن كف بأس الكفار يكون بالجهاد في سبيل الله. قال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فهؤلاء الرجال أرادوا أن يعدوا جوابا ليوم الحساب، أخرجهم من بيوتهم الإيمان بالله واليوم الآخر واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن سيل الأعذار الذي يقدمه المعذرون من الأعراب لا يغني عنهم شيئا، كيف يصدقونهم والأندلس منذ 5 قرون لم تعد، كيف يصدقونهم وفلسطين منذ 9 عقود تقريبا والإعداد لم ينتهي، كيف يصدقونهم ومعسكرات الإعداد وميادين الجهاد في أفغانستان فتحت لأكثر من 20 سنة لم يكلفوا أنفسهم هؤلاء أن يغبروا أقدامهم في حطام بالأمس كان لنا لقاء طيب طيب فيه أفاض الفارس المقدام مقدام أساد الدعاة أتى لنا حل الحما رجل المروءة والنهى عزام غدرته من شر العباد عصابة عصابة ملعونة من طبعها الإجرام إجرام ناداه مولاه فلبى طائعا لله وأمره إكرام فمضى إلى الجنات راحا مفارقا مفارقا دنيا بها الأرزاء والآلام آلام نال الشهادة وهي كل مراده فتحققت في نيلها الأحلام. dhegaystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aad maanta ku dhegaysateen xogo badan oo qarsoonaah oo ku aadan weeraradii 12-kii September. Waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah wariyeyaasha warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan. Tan iyo kulanti dambe, assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Ayyuhal muslimu المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها